الله الرحمن الرحيم. هذا أخ يقول: إذا كان الرجل شريفا في قومه أو شيخا فهل له أن يعطيه؟ ما هو؟ التيمم، يعني يؤثره بماء طهارته، هذا لا يجوز عند مسألة الإيثار بالقربات. يمثلون بهذا المثال فيقولون: ومن الأمثلة أنه لا يجوز أن يؤثر بالماء الذي لطهارته. طيب، ناف قال: هل الذي يتوضأ بالماء الذي للشرب يعد مسرفا؟ إذا كان هذا الماء يكفيه لشربه ولطهارته فلا شك أنه يجب، ما هو مجرد هل يجوز أو لا، يجب. أما إن كان لا يكفيه إلا لشربه ولن يجد غيره وربما هلك، فيعدل إلى التيمم، ولا يعد مسرفا من توضأ بالماء الذي هو معد للشرب، الماء الحالي الماء الكوثر، لا يكون مسرفا، بل ولو تطهر بماء زمزم فلا يكون ارتكب مكروها ولا محرما ولا إثما. فيجوز الاغتسال بماء زمزم ويجوز الاستنجاء منه ولا كراهة في ذلك، فغيره من باب أولى. طيب، وبعضهم يسأل عن مفردات حديث جابر، يعني لماذا لم نعلق على مفرداته؟ نحن أخذنا الشاهد من الحديث وهو قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد في باب التيمم. لكن معنى الحديث واضح: أعطيت خمسا، أي اختصه الله سبحانه وتعالى بخمس، وتقدم أنها ليست على سبيل الحصى، وإنما هذه الخمسة منها. قوله: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، كما تقدم اختصه الله سبحانه وتعالى بخصائص صلى الله عليه وسلم، ومنها: نصرت بالرعب مسيرة شهر. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب أعدائه وأعداء هذا الدين الخوف والرعب، وهذا من أسباب الهزيمة مبدئيا وأولا. فإذا دب الخوف في قلوب المقاتلين أصيبوا بالوهن والضعف، وهنا تخر قواهم. والمقاتل إذا واجه من يقاتله إن لم يكن صاحب قلب قوي وشجاع فإنه ينكسر، ولو كان قوي البدن ولو كان مفتول العضلات. فالله سبحانه وتعالى يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا هو المعنى. فهناك جهاد يعد لقتال الكافرين، فعلم الكافرون بمقدم المسلمين وجيشهم، هنا يدب الخوف في أوساطهم والذعر والوهن، وربما فر بعضهم والبعض الآخر لن يجيب للقتال، وربما أشار بمشورة الصلح التي فيها النصر وفيها الخير للمسلمين، وربما هذا الخوف الذي دب في قلوبهم من خلاله يعطون للمسلمين جزية وما إلى ذلك. وهكذا إذا أرادوا غزو المسلمين فأشار عليهم كبراؤهم بغزو المسلمين، بمجرد هذا التفكير وهذا التشاور يدب الخوف والرعب في قلوب أعداء الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى. وقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي تراب الأرض طهور في حال فقد الماء أو تواجد الماء مع عدم القدرة على استعماله. وأيضا إذا حضرت الصلاة فليصلي في أي مكان من الأرض، فهي مسجد، وليس المقصود بناء، وإنما قد يكون هذا البناء في أرض للصلاة فيه، قد تكون الصلاة في أرض وصحراء وبيداء من الأرض، فهذا يسمى أي موضع معد ومهيأ للصلاة. نصرت بالرعب هو شامل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، شامل له ولأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالمعنى أنه نصر بهذا الدين الذي بعث به، فكل من أقامه وجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وكان خالصا لدين الله حقق هذا الأمر فيه، فهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مسجدا وطهورا، المسجد لغة هو الموضع، وشرعا هو كل موضع في الأرض، فإنه مسجد يعني كل موضع مهيئ للصلاة. وقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي ترابها طهورا، فهل هناك من الأنبياء من أعطي هذه الخصيصة التطهر بالتراب عند فقد الماء أو تعذر استعماله؟ الذي يظهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الأمة. وقوله وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وهذا أيضا من الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أنه في حال الحروب والغزو وملاقات الأعداء في جهادهم تكون أموالهم ومن يليهم ممن هو باق لم يقتل من الكفار يكونون من الغنائم للمسلمين، فرجالهم ضعافهم نساؤهم أطفالهم يكونون إماء وعبيد للمسلمين، وهم مال، العبيد والإماء يكونون مالا وهم من جملة الغنائم، وهكذا ديارهم وخيولهم وسلاحهم وما إلى ذلك، كل هذا يكون للمسلمين إذا حصلت الانتصارات والغلبة والملاقاة لأعداء الله سبحانه وتعالى، يكونون وما يملكون غنيمة للمسلمين. أما في الأمم السابقة هل كانت هناك غنائم؟ الجواب كانت هناك غنائم، لكن كيف كانت؟ هل كانوا يأخذونها ومن قتل قتيلا فله سلبه وهذا المال يكون كما هو الحال في المسلمين الآن، يقسم جزء منه لبيت المال وجزء منه للمقاتلين، أم أنه كان في طريقة أخرى؟ يعني كان الأنبياء لهم غنائم لكن لا تكون في ملكهم، وإنما يجمعون هذه الغنائم يجمعونها في مكان معين حتى تأتي النار، وماذا تفعل؟ تأكلها، فإن أكلتها فهذا يعد إيش؟ قربة متقبلة، وإن لم تأكلها النار ففيها غلول، يعني ما كانت تقسم للنبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء قبل رسول الله، ولا تقسم بين أتباعهم والمقاتلين، يعني موجودة لكن بهذه الصفة لا تحل لهم، لا تحل أن تقسم ويأكلونها ويقسمونها كما هو الحال بهذه الأمة، أنها تقسم الخمس ويقسم منها كما هو معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بهذا فتحل له الغنائم بهذا المعنى. قال ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. تعريف الشفاعة لغة ما هو؟ التوسط، وشرعا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والمراد بالشفاعة هنا التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف. نعم. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عاما، وهذا واضح، كان النبي من أنبياء الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى طائفته إلى قبيلته إلى عشيرته إلى من في محيطه على هذا المعنى، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس عامة إلى إنسهم وجنهم، هذا هو المقصود بمفردات هذا الحديث، وإلا فكل فقرة منها تحتاج إلى شرح موسع، ما يتعلق بالشفاعة وأقسام الشفاعة وما يتعلق بالغنائم، فحق لهذا الحديث أن يفرد له بالتأليف والتصنيف، ففيه فوائد ومسائل. طيب نرجع إلى مسائلنا إن شاء الله، كم أخذنا مسائل في درس يوم الأربعاء؟ من يجيب؟ أخذنا 7 مسائل، المراجعة مهم، وأن مدرس يسأل كل يوم واحد حتى ننظر. فهيئوا أنفسكم، سيكون اختبار كل يوم لواحد حتى ولو إجمالا، نأخذ من هنا نختبر كم مسائل أخذنا وما هو الراجع في المسألة كذا أو في المسألة كذا، حتى ننظر من يراجع. يا إخواني حفظكم الله، اجتهدوا، والله يأتي يوم تسأل في مسألة من هذه المسائل أو من مسائل تطرق في الدرس فتحجم وتصاب بالحياء والعرق والخجل، وخاصة لو رأوك وأنت لابس الثوب والعمامة والجبة. انتبهوا، ليست المسألة مجرد تخرج إلى قرية يفرحون بصوتك فقط، تقدم وتصلي بالناس أو كلمة تحضرها وتحفظها أسبوع. الأمر أكبر من هذا، أنت ستقدم إلى أقوام عوام، قد تسأل في مسائل الطلاق، في مسائل الطهارة، في مسائل البيوع، في مسائل الزكاة، هذه أمور تتكرر في أوساط الناس. أعرف أخا قال: وقعت مرة في موقف لا أحسد عليه، رأوني بهيئة، هيئة طالب علم، ثوب العمامة، يعني هيئة طالب علم. قال: فجاء بعض العوام عنده إشكال يريد أن أزيله له عاجلا، كأنه قال في الزكاة أو في الفرائض أو في الطلاق، نسيت. قال فيسأل السؤال الأول في باب كذا، قال له: الله المستعان المعذرة، ما عندي جواب. طيب سؤال في كذا، سؤال في كذا. قال: فشعرت بالحياء والخجل، مع أنه مستمر في طلب العلم، لكن هو يشعر من نفسه أنه ما كان مجتهدا وما كان حريصا على العلم. فالإنسان يراجع، كنا ندرس الدرس فنراجعه 3 مرات، والمرة الأخيرة قبل أن يأتي المدرس. اجتهدوا، ما هو فقط تجميع مسائل، ربما ضاع الدفتر، لكن استوعب. طيب نأخذ اليوم بإذن الله مسائل. طيب، مسألة: المريض الذي يتعذر استعماله للماء في مكان معين من جسده وأعضاء وضوئه، هل يغسل لما استطاع بالماء ويتيمم أم يتيمم فحسب؟ هذه المسألة قد تشابه مسألة الجبيرة وقد لا تشابهها. فمسألة الجبيرة عنده جزء معين من جسده لا يستطيع أن يمس الماء عليه، وهذا وصورة هذه المسألة قد تشاركها وقد تفترق معها، من جهة أنه قد يكون مصابا بحروق في أكثر جسده أو في أماكن لو وصل إليها، لو غسل الأعضاء السليمة ووصل إليها الماء لتضرر. وأيضا من بابها إنسان مصاب بحمى شديدة، والحمى معلوم أنها قد تنخر في الجسم كله، فهنا إن مس الماء تضرر. وهكذا أيضا من بابها حساسية شديدة، وإذا صب عليها الماء تضرر، أو دمامين. ومعلوم أن المرض بعض الأحيان قد يكون في بعض الأجزاء، وبعض الأجزاء سليمة بحيث ليس فيها ضرر، الدماميل مثلا أو الحروق في أكثر جسده أو ما إلى ذلك، وفي بعض المواضع سليم الجسد. فهنا هل يشترط أن يغسل بالماء لما استطاع مما هو سليم، أم أنه يرخص له بالتيمم هنا ويلحق بفاقد الماء كليا؟ هكذا صورة المسألة، وفيها قولان. القول الأول: إن كان أكثر بدنه سليما، إن كان في الحدث الأصغر يلزمه أن يغسل الأماكن السليمة حال غسله ويتيمم. إن كان أكثر بدنه سليما حال الغسل أو أكثر أعضائه سليمة حال الوضوء فيلزمه غسلها ويلزمه التيمم. هذا القول الأول، وهو قول الحنفية. فماذا يلزم من قولهم؟ إن كان في بعض الأجزاء متفرق فهنا يقولون لا يلزم، يتيمم، قول الحنفية يتيمم. أما إن كان أكثر بدنه سليم وإنما في موضع واحد يلحق بصاحب الجبيرة بحيث أنه يلزمه الغسل ويلزمه التيمم. القول الثاني: يغسل لما استطاع من بدنه أو أعضاء الوضوء وجوبا ويتيمم، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا استطاع أن يوصل الماء للأماكن السليمة، فهنا يتقي الله حسب هذا المعنى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يمس بدنه بالماء وأماكن الوضوء للحدث الأصغر أو الأكبر، وإنما المرض في موضع معين فرخصة التيمم تكون لهذا المعنى فحسب. وأيضا مما استدلوا به حديث الرجل الذي شج رأسه، الذي استفتى الصحابة وقد شج رأسه هل له من رخصة أن يتيمم، فأفتوه بعدم التيمم ووجوب مس الماء، فلما اغتسل بالماء مات نتيجة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إيش الشاهد؟ الشاهد أنه يتيمم لماذا؟ مكان ذلك الجرح الذي عصبه، ويمس الماء لسائر جسده، وهذا الحديث ضعيف كما تقدم، رواه أبو داود وفي إسناده الزبير ابن خريق الجزري القشيري. قال الحافظ في التقريب لين الحديث، وقال بهذا القول الشافعية والحنابلة. وهناك أحوال في مثل هذه المسألة كما تقدم، قد يكون بدنه اشتدت به الحمى ولو مس الماء لتضرر وازدادت وتفاقمت، فهنا يتيمم. وأيضا ما يتعلق بأجزاء من جسده يستطيع أن يمس أن يوصل لها الماء بما لا ضرر على أماكن الجراح أو على أماكن الإصابة، ما لا ضرر فيلزمه أن يمس لها الماء. لكن إن كان بمسه الماء ستتضرر الأعضاء المصابة فهنا لا يلزمه ويتيمم، وهذه مسألة أخرى كما ستأتي. الراجح هو قول الجمهور بضوابطه كما ستأتي معنا. مسألة إن تعذر استعمال الماء لبدنه السليم أو أعضاء وضوئه خشية وصول الماء لمكان الجروح. صورة المسألة إنسان على قول الجمهور كما تقدم أنه يلزمه أن يغسل الأماكن السليمة، وما كان من أماكن فيه إصابة وجروح وحروق يتيمم لها ولا يمسها الماء. هذه المسألة الثانية فيما إذا كانت الأماكن السليمة التي قالوا بوجوب مسها للماء، إذا كان غسلها سيسبب ضررا لأماكن الإصابة من جروح وما إلى ذلك، هل يلزمه أن يمس لها الماء؟ فهمتم صورة المسألة؟ فإنسان يريد الغسل للجنابة وهذه الإصابة في صدره مثلا أو في كتفه أو في بطنه إلى آخره، إذن هذه الأماكن التي فيها الإصابة هو معذور عن مس الماء لها، وهناك ما كان فوقها وجانبها وخلف الظهر هذه أماكن سليمة ما بها مرض، فعلى قول الجمهور الأماكن السليمة يلزمه وجوبا إيصال الماء، إلا في هذه الحالة إذا كان سيتضرر وستسبب له الضرر في الأماكن التي بها جراح فلا يلزمه ولا يجب عليه، وهذا بلا خلاف. إن كان سيغسل الأعضاء السليمة وستسبب له الضرر للأعضاء المصابة فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه مس الماء بالكلية. مسألة: المرخص له بالتيمم وغسل ما استطاع من بدنه أو أماكن الوضوء، بماذا يبدأ؟ بالغسل أم بالتيمم؟ الآن هو يلزمه غسل الأماكن السليمة كما تقدم، والأماكن التي بها الضرر يتيمم لها، وبها الوجع وبها الجروح أو الحروق وما إلى ذلك يتيمم لها. فالآن هو ملزم بغسل ما استطاع لبدنه وتيمم، فبماذا يبدأ؟ هل بالتيمم أم بعد أن ينتهي من غسل أعضاء الوضوء إن كان لأماكن الوضوء أو إن كان غسلا بعد انتهائه يتيمم، أم أنه يتيمم قبلها ثم يغسل؟ هكذا صورة المسألة. يبدأ بالأصل الذي هو الماء، الأصل الماء. أما مسألة من له ماء يكفيه لبعض أعضائه فإنه يقدم الماء على القول بأنه إن كان عنده ماء قليل لا يكفيه، فهنا يلزمه استعمال الماء أولا ثم بعدها يتيمم، فيلزمه التيمم بعد في هذه الحالة ولا يتيمم قبل، لأنه إذا حضر الماء وأيضا فلم تجد ماء فيشترط أن ينتهي من استعمال هذا الماء، فإذا عدم انتقل إلى التيمم. واضح إلى الآن؟ طيب، لماذا هنا قلنا يكون وجوبا بعد نفاد الماء؟ لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم، ولأن الله يقول فلم تجدوا ماء، فشرط التيمم عدم وجود الماء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الصحيح: الطهور الطيب صعيد المسلم إلى 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أما إن كان جنبا فإنه يمس الماء ويتيمم. والخلاصة أنه مخير والتأخير أفضل إلا في مسألة واحدة، وهي إن كان جنبا متان الجبيرة لا يستطيع أن يوصل له الماء، فهنا نقول من حيث الأصل له أن يقدم وله أن يؤخر إن كان للوضوء، أما إن كان جنبا فيلزمه أن يقدم الماء ثم بعدها يتيمم. وجوبا التيمم يكون بعد انتهاء الغسل. طيب، اكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. فيما يلي تكملة بعنوان: شرح حديث أنس في بول الأعرابي. سنقرأ المسائل المتبقية فيما يتعلق بالرضاع. المسألة التي تليها: ما الفرق بين الغسل والرش والنضح في بول الرضيع؟ الجواب: بالنسبة للغسل فهو معلوم أن تصب الماء على مكان البول، وبالنسبة للرش فواضح أيضا، هو أن تأخذ، يكون هناك ماء في إناء فتصب إلى يديك ثم ترش على ذلك الموضع بقطرات على مكان البول. وبالنسبة للنضح هو بمعنى الرش، الرش والنضح بمعنى واحد، والغسل بمعنى صب الماء مع الدلك لذلك الموضع الذي أصابه البول في بول الجارية أو بول الصبي إذا طعم. والمقصود بالرش أو النضح ليس مجرد رشا إلى جزء معين من البول، وإنما المقصود التعميم، يعم الرش على سائر الموضع التي وقعت عليها النجاسة وهو البول. هذا واضح. الرش أو النضح بمعنى واحد، وهو أن يأخذ ماء فيرش بيديه أو يرش بيده على موضع النجاسة، نجاسة البول، بول الرضيع، ويشترط أن يعم المكان الذي يرش عليه الماء، مما يدل على أن هناك فرق بين النضح والغسل. حديث أم قيس قالت: أدعى بماء فنضحه ولم يغسله، أي رش مكان البول وعمم في ذلك ولم يغسله، أي لم يصب عليه الماء ويدلك ثوبه. مسألة: الرضيع إذا كان لا يرضع من ثدي أمه وإنما يرضع من غيره، كأن ترضعه امرأة أخرى أو تكون رضاعته من الحليب الصناعي، الصبي الرضيع. أما بالنسبة للأنثى فيغسل، لكن الكلام هنا على مسألة الرضيع الصبي. ذكرنا أنه إذا كان يرضع من لبن أمه أنه ينضح، يرش على بوله. فهنا مسألة إذا كان هذا الرضاع من غير أمه، كأن يكون على الحليب الصناعي أو يكون من امرأة أخرى ترضعه، فهل الحكم نفس الحكم يكون النضح؟ الجواب نعم، نفس الحكم، أهم شيء لا يطعم، فإذا طعم وجب الغسل. مسألة الحليب الصناعي ما يعتبر طعاما، وإنما هو لبن وحليب، لكن بعضه قد يكون مطحونا من بعض الحبوب أو من بعض الفواكه وغير ذلك، فهذا يكون بمقام الطعام، يكون بمقام الطعام، لكن أن يكون بحليب وهذا الحليب من الأبقار أو من الأغنام وهذا هو الذي مكتوب مثلا في غلاف اللبن هذا الذي يعطى منه الطفل، فالأصل أنه حليب لبن وأنه رضيع يأخذ نفس الحكم، لكن إن كان فيه بعض الأشياء التي هي من المغذيات من المطعومات وإنما تجفف وتطحن، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يكون بحكم الذي صار يتغذى فيغسل من بوله. مسألة تحنيك الرضيع، الصبي هل يخرجه من مسمى الرضيع أو هل يكون بمعنى من يطعم إذا جاء من يحنك هذا الرضيع؟ ما هو التحنيك أولا؟ ما هو التحنيك يا عبد الله؟ مضغ التمر ثم جعلها في حنك الصبي الرضيع، ما حكم هذا الفعل؟ لماذا كان من يولد له طفل يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه؟ نعم يا أبا البراء. للبركة، للتبرك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يجوز هذا الفعل ويشرع بعد موته؟ عندك يشرع، فمن يجيب؟ نعم يا عبد الملك، نعم يا أيمن، قال أيمن لا يشرع، وأنت يا أبا داود هل يشرع تحنيك الأطفال، تحنيك الأطفال لغير النبي صلى الله عليه وسلم لقصد البركة، لقصد التبرك بالصالحين لنيل البركة منهم؟ قال أبو داود إيش؟ طيب نعم يا أبا هريرة يشرع، يشرع لغير التبرك، فما هي الفائدة؟ ستلقمه أمه تمرة أو أبوه، ما يحتاج يأتي به للصالح، فمن يجيب؟ نعم يا مسعود يشرع. الجواب لا يشرع، لأن هذا الفعل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنيل البركة، وأما ما عداه فهو محدث، فلم يفعل هذا الصحابة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان، فهذا الفعل محدث، وإنما تجد من يجوز هذا كالإمام النووي وكالحافظ ابن حجر، وهذه من هفواتهما أن يمر على مثل هذا الحديث فيقول فيه جواز التبرك بالأولياء والصالحين، أو نعم وفيه التبرك بالصالحين، هذا منتقد، هذا الفعل غير مشروع وإنما هو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن أن تأخذ أمه أو أبوه تمرة فتحنك، تدخل التمرة بعد أن تمضغها إلى حنك الطفل، فهذا أمر آخر، لكن لا يكون على قصد التبرك، لا يكون على قصد التبرك. أما أن يتقصد الذهاب به إلى إمام المسجد أو إلى رجل صالح أو إلى طالب علم فهذا الفعل محدث. فإذا حنك هذا الصبي وضعت له أمه تمرة، فهل يدخل، هل يكون قد صار ممن يطعم الطعام بحيث يغسل بوله؟ الجواب لا، فلا يخرجه هذا عن مسمى الرضيع، وهذا بلا خلاف، لأنه ما سيكون غالب قوت طعامه ولا الاستمرار، وإنما هي لحظات ثم يترك هذا الفعل. نعم يا بدر. أما إذا استمر في أكل هذا التمر ويوضع له في رضاعة، وهذا يكون في حكم من يطعم. مسألة العسل، لو مرض الطفل الصبي الذكر لو مرض فأعطي عسلا لقصد العلاج، أليس العسل طعام؟ فلو أعطي هل يخرج هذا من مسمى الرضاع؟ الجواب لا يخرج هذا بلا خلاف. لماذا؟ لأنه ليس طعاما يستقل به عن الحليب أو عن اللبن، فليس هو غذاء سيستمر به، وإنما أخذ لقصد الدواء. نقرأ حديثا إن شاء الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في الحديث 28 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قوله جاء أعرابي جاء بيانه في حديث ضعيف أنه ذو الخويصرة اليماني، جاء في حديث مرسل ذو الخويصرة اثنان، ذو الخويصرة التميمي هو الخارجي، وذو الخويصرة اليماني هو الذي يذكرونه أنه الذي بال في المسجد، والحديث في تسميته أنه الذي بال في المسجد لا يثبت، ضعيف مرسل. تأمل في هذا الحديث وانظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف تعامل مع هذا الرجل بالرفق واللين. هذا الرجل الأعرابي جاء من بادية يقل في أوساطهم العلم ومعرفة أحكام الدين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفيق، رفق به الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الموقف، يأتي رجل فيبول في المسجد. لا شك أن هذا الأمر عظيم، فهذه بيوت الله سبحانه وتعالى تنزه وتعظم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فبطبيعة الحال أن يزجره الصحابة، فلهذا نهروه وزجروه، وهذا من باب غيرتهم على حرمات الله سبحانه وتعالى. قد جاء في رواية: فثار الناس، قاموا قومة رجل واحد وثاروا وزجروا، عظم هذا الأمر عندهم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاهم درسا في الرفق وفي كيفية التعامل مع من كان جاهلا لا يعرف أحكام دينه، وهذا هو حال الأعراب الذين يسكنون البادية، يقل في أوساطهم العلم ومعرفة أحكام الدين والحلال من الحرام، فهم أهل بادية ينشغلون بمزارعهم وبرعي مواشيهم وما إلى ذلك، فليس هناك من يعلمهم، فلهذا ينتشر في أوساطهم الجهل، فهم يحتاجون إلى رفق، ويحتاجون إلى صبر، وإلى تعليم، وإلى تأن في ما يحصل من أمور غير سديدة ولا صحيحة. فلا يستعجل الداعي إلى الله وطالب العلم إن رأى ما ينفر مما فيه مخالفة ومما فيه معصية أو منكر أو زلة، وليكن رفيقا مع جهال المسلمين ممن لا عناية لهم بالعلم، وممن لا عناية لهم في الكثير من أمور آخرتهم ومن أمور دينهم. فلهذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزجره ولم يأمر بضربه ولم يغضب عليه ولم يسخط عليه ولم يعبس في وجهه ولم يتكلم معه بتضجر وتسخط، بل نهى الصحابة عن زجرهم له وعن هذا الغضب الذي ثاروا به تجاهه، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله، تأمل، هم ثاروا حال بوله، وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم وزجرهم وأبعدهم وجعل الأعرابي يتم بوله. لماذا؟ انظر، النبي صلى الله عليه وسلم حكيم رفيق، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه حتى لا يتطاير البول، فهو ما سيستطيع يمسك نفسه من البول إن ثاروا عليه وزجروا وقربوا منه، فسيستمر، وإذا هرب منهم هنا وهنا ربما توسع الأمر وانتشر البول، فالنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم ونهاهم. انظر في قوله: فلما قضى بوله، مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ينتهي من بوله، فلما قضى بوله زجر الصحابة ونهاهم أن يؤذوه أو أن يقعوا به حتى يتم البول، فلما انتهى من بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، وهذا خلق كريم، ولهذا امتدح الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحلى به من الفضائل، وهذه الأخلاق الأخلاق العاليات الرفيعات، وإنك لعلى خلق عظيم. أتظن أن هذا الأعرابي لن يؤثر هذا الموقف؟ هذا الأعرابي تأثر بهذه الأخلاق وكانت عظيمة في قلبه، لها الوقع. هو عن أنس هنا، جاء في البخاري عن أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بعد أن بال هذا الأعرابي وقضى بوله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء فأهريق على هذا البول. فتأمل إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وشفقته. أولا جعله يقضي بوله، ثانيا نهى الناس أن يزجروه أو أن يقعوا به، وهذا نصرى له لهذا الأعرابي، وهذا سيكون في قلبه له بالغ الوقع. الأمر الذي يليه، بعد أن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطاهم درسا فيه نصرى له، قال عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثتم ميسرين، أعطاهم درسا في الرفق، ولم تبعثوا مؤسرين. إلى الآن الدرس الآخر ما تكلم مع الأعرابي بشيء. هذا والله درس عظيم في الرفق، في الحلم. ليس هذا الوقت وقت يستجيب ويقبل، فربما عاند وأخذته العزة بالإثم إذا نصحه أمام الناس وأمام الصحابة، فهو يحتاج إلى رفق ويحتاج إلى وقت آخر ليتعلم ولينظر وليرى أنه فعل شيئا غير صحيح وأنه أخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الآن، دعا بذنوب مما فأهرق عليه ليعطيه درسا أن البول نجس، أن البول هذا نجس، وأن هذا لا يجوز في بيوت الله، درس عملي. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين، يزجر الصحابة يعطيهم هذا الدرس، وهو لم يعطيه شيئا ولم يعبس في وجهه ولم يعلمه ويذكر له الحكم في المسألة، لأن الوقت قد لا يكون مناسبا، قد لا يقبل، قد يكون مع الخوف ما يدري ما يتعلم. تأثر هذا الأعرابي من هذا الدرس تأثرا بالغا من أخلاق النبي وحلم النبي ورفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في لفظ في البخاري أن الأعرابي صلى، قال في صلاته: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الأخلاق والتعامل مع الآخرين ولو كانوا غليظين ولو كانوا منيعين ولو كانوا جفاة فإنه سيثمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرفق والتعامل الجميل والأخلاق الحسنة أثمرت في قلب هذا الأعرابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة وقد سمعه وهو يقول هذا، سمعه وهو يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا مما يدل أنه قد أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. قال: يا أعرابي لقد حجرت واسعا، يعني أردت بهذه الرحمة لا تكون إلا لي ولك، ورحمتي وسعت كل شيء. الله يقول، والنماذج من رفق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، اقرأ: وليكن رسول الله لك أسوة حسنة في حياتك وفي واقعك. انظر، يأتيه أعرابي في حديث صفوان بن عسال فيصيح: يا محمد، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يقول له بعض الصحابة: اغضض صوتك فإنك عند رسول الله. قال: يا محمد، ما قال يا رسول الله. ثم يرفع صوته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثم قالوا له: لا ترفع صوتك، يعلمونه: فإنك عند رسول الله. قال: والله لا أغضب. النبي عليه الصلاة والسلام أجابه، قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. ما قال: لماذا ترفع صوتك؟ هذا درس في الرفق. وهكذا يأتي بعضهم ويشد عليه ويقول: يا محمد اعطني من مال الله. هكذا هو الرفق. حتى الحيوان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفق بالحيوان وأحبه الحيوان. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يوما فيمر على بستان ويرى جملا، هذا الجمل لما رأى رسول الله دمعت عينه، فقرب النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه: ما بك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الجمادات، فشكى له أن صاحبه لا يحسن إليه، يحمله فوق طاقته ويثقله، ومع هذا الجمل سمع صاحبه وهو يقول أنه سيذبحه، صار كبيرا فلا ينتفع به فهو سيذبحه. فالجمل لما رأى رسول الله دمعت عيناه وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم وشرح له، قال: هذا يعمل علي وأقوم بما يريد، فلما كبرت أراد أن يذبحني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا صاحب الجمل وأخبره بهذا الخبر، قال: والله يا رسول الله لا أذبحه ولا أؤذيه بعد اليوم أو لا أزجره. انظر تأثرت الجمادات بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. حجر في المدينة قال إني لا أعلم حجرا في المدينة، يقول كلما ذهب النبي ورجع السلام عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم. جبع نخلة يخطب عليه، فلما صنع له المنبر صعد على المنبر وإذا به يحن للرفيق للرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح عليه يبكي كبكاء الصبي. فلما نزل النبي رفيق رحيم وإنك لعلى خلق عظيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نزل ومسح على ذلك الجذع. هذا هو الرفع. حري بطالب العلم والداعي إلى الله أن يكون رفيقا بالناس. ستواجه عوام عندهم معاصي عندهم منكرات عندهم وعندهم من المخالفات والمنكرات، فكن رفيقا بهم، كن محسنا في التعامل معهم إياك والغلظة، واعلم بأن الرفق يثمر إن لم يكن حالا فمآلا. قال عليه الصلاة والسلام ما يكون الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، والأنا والحلم من الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه يهود فيقولون السام عليك يا رسول الله، كما جاء في الصحيحين حديث عائشة السام عليك، فتلتفت عائشة قالت ففهمتهم، فقالت وعليكم السام واللعنة، ما قالوا السلام عليك يا رسول الله. قالت عائشة فسمعتهم وفهمتهم، تظن أن النبي ما فهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فهم ولكنه حليم. فنهى عائشة قال ما هي عائشة، ما يكون الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. قالت ألم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، يعني فهمتهم وعلمت مرادهم أنهم أرادوا الدعاء علي بالسم، فقلت وعليكم. ما يحتاج إذا جاءك واحد وقال أنت مطوع كذاب، أنتم مطاوع عندكم وعندكم وعندكم، أنتم يا أهل السنة متشددون وأنتم لا تفقهون الواقع، لا تنفعل، لا تغضب، لا تجهز ردود قاتلة كما يقال، كن عندك حلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الله في شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. إذا رفقت بالناس وخاصة العوام، ما نتكلم عن أهل البدع وعلى الكفار، الله قال في الكفار واغلظ عليهم، لكن مع عوام من المسلمين كن رفيقا، كن مشفقا عليهم، هذا يثمر في دعوتك بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يكون الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فلا تكن منفعلا ولا تجهز ردودا على العوام، فمهما حصل منه وسبك أو شتمك أو تكلم فيك ارفق وأحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ويقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولو كان أكبر عدو لك وهو عام غليظ منيع يتآمر عليك يكيد بك، إذا وجد منك اللطف والرفق واللين والإحسان والكلام الطيب والتعامل الحسن فإن هذا سيثمر، لأن الله قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.